فضيلة الشيخ تسأل عن وضع الكريمات ومبيضات البشرة، تقول سمعنا منكم فتوى بأنه لا يجوز وأنها أشد من النمص، والسؤال بعض الأخوات تضع مثل هذه الكريمات، فما الصحيح؟ مأجورين؟ لا بأس بها. لا بأس بها. اي نعم، طيب ان هذه من تسع الحنة وشبهه،